سمعت شيخ يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 30 عاما، أتيت زوجتي نهار رمضان ولم يكن ذلك برا منها، وكان ذلك بجهل مني، فأفيدوني جزاكم الله خيرا، هل علي ذنب أم كفارة؟ وهل يجب علي في ذلك كفارة؟ عليك التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع وعدم العود، وعليك الكفارة عتق رقبة لكن غير موجود للعقاب الآن وغير متيسر، على اكتمال شهرين متابعين، فإن لم تستطع تقعد 60 مسكينة، لكل مسكين نصف صاع، كيلو نصف لكل مسكين، من قوت البلد من تمر أو خبز أو حنطة أو غيرها من قوت البلد، مع التوبة والاستغفار، وهي مثلك إذا كانت غير مكرهة، أما إذا أكرهتها بقوة حيث لا تستطيع دفعك فليس عليها شيء، أما إذا أكرهتها لكن رضيت ووافقت وتساهلت معك مثلك. سمعت شيخ تقول السائلة: إنني امرأة أشد، وعليكم قضاء اليوم أيضا في رمضان، عليكم قضاء اليوم أيضا مع التوبة والكفارة. نعم.